اجمعين. اما بعد، متضايقين من درجات الامتحان؟ ها، متضايقين؟ كم واحد متضايق؟ ارفع ايده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ها، اللي متضايق يرفع ايده، مش عيب المضايقة. ماشي، اللي متضايق يشد حلو قوي قوي قوي عشان يعمل حلو بقى في امتحان ايه الخميس الجاي. اديك اتعلمت الحاجات الوحشه اللي انت عملتها عشان تعمل بعد كده حاجات كويسه ان شاء الله. فده بالنسبه انا، والله وانا بصحح ما كنتش عاوز انقص، ما نفسيش انقص، بس يعني عاوز ابقى بقدر الامكان يعني في عدل شويه في التصحيح. زائد بصراحه ان انا في واحد اقام عليكم الحجه يعني، او في كذا واحد، في حد جاي 48، في 47، في 46، في 44. فالناس دي اقامت عليكم الحجه ان هم عرفوا يجاوبوا اللي انا عاوزه. اما جاوبوا اللي انا عاوزه اكتشفت ان لا، العيب مش فيا. موضوع الورق ده، ما تطلبوا ورق، صعب قوي موضوع الورق ده. طب كمان معايا ورق كتير من البتاع، يعني شايف كل ده؟ بص، ده ورق من الامتحان، مديني الورق بالورق الفاضي بتاعه. يلا خير. المهم، انا السؤال الاخير ده يهمني قوي، السؤال الاخير يهمني قوي. ايه السؤال الاخير يا بخير؟ ايه السؤال الاخير يا جماعه؟ السؤال الاخير هو ان انا بطلب منك ان انت تقول ثلاث سلوكيات ناوي تعدلها او اعمال ناوي تحدثها في حياتك. وده بقدر كبير مقصد من مقاصد دراستنا للسيرة، الا وهي ان احنا نحدث اعمال او نعدل سلوكيات، صح ولا غلط؟ تمام. الظاهرة بقى الواضحة ان انت كل ما بتكتب سلوك عام او عمل عام كل ما بتعملش. يعني ايه؟ يعني لما تكتب مثلا ان انا قررت ان انا ابقى اتقر ربنا عز وجل بناء على قراءتي للسيرة، ده غالبا ايه اللي بيحصل؟ ما بيحصلش اي حاجة، ولا كأنك كتبت الجملة دي. انما لما تكتب ان انا ناوي ان انا ابتعد عن ما يغضب الله في الموقف الفلاني اللي بيتكرر في حياتي بشكل اسبوعي، او ان انا ناوي ان انا ما اقولش الجمل دي لاصحابي في العمل الفلاني اللي انا شغال معهم فيه، او ان انا ناوي ان انا امتثل السلوكيات دي في كذا وكذا من الاعمال، كل ما بتحدد اكتر كل ما احتمالية ان انت تلتزم العمل ده وتطبقه في حياتك اكتر. واضح كده ولا مش واضح؟ فعشان كده هتلاقوا معظمكم جايب في السؤال ده كام؟ 8 من 10، لان هو كتب ثلاث حاجات فعلا واستدل عليها فعلا. يعني كتب لي حاجة باستدلال، قال لي استفدتها من كذا كذا كذا من السيرة. بس مشكلتي ان هو في كتابته للحاجة كتب لي كلام عام. في قلائل بمعنى قلائل، اللي ايه؟ اللي كتبوا لي بالتفصيل شوية. يعني مثلا في الموقف الفلاني انا بعمل كذا كذا ودي حاجة غلط وانا مش مبسوط منها، فكذا كذا كذا فانا هعدلها. ده معناه ان هو اقرب للايه؟ للتطبيق. اللي كتب ان هو مش عاوز يكتب، انا مش زعلان منه خالص، انا بس عاوز افهمه ان هو العشر درجات دي بتحفزه على ان هو يقرر حاجات يعملها. انا عاوز يقرر، يعني انا هديله 10 درجات عشان هو قرر يعمل حاجات، مش عشان هو مذاكر، عشان هو قرر ان هو يعمل 3 حاجات انا هديله درجات. السؤال التاني، الحاجه اللي عاوز اقولها لكم بقى وعاوز اسالكم فيها، عاوزكم تعملوا لي بيها مؤشر. كام واحد فيكم، في ناس كتبوا 3 وفي ناس كتبوا 7 سلوكيات كمان، عاوزك تحسب لنفسك نسبة تطبيق من الامتحان اللي فات. يعني ايه؟ يعني الامتحان ده اظن امتحناه من شهرين، وشهرين من شهرين امتحناه يوم 27/4، صح؟ 25/4؟ 25/4، يعني من شهرين. كام واحد فيكم بقى طبق الحاجات اللي هو قال ان هو يطبقها، وطبقها بنسبة قد ايه؟ ده محتاج تفكر فيه، محتاج تفكر فيه، لان تاني الهدف العمل، الهدف الايه؟ العمل. الامتحان المره الجايه هيبقى فيه السؤال ده هو تاني، نفس السؤال هو مش هغيره وهحط عليه درجات عشان تاخدوا قرارات وعشان تعدلوا حاجات في حياتكم. تمام؟ هيبقى في سؤال ترتيب زمني، هيبقى في سؤال متعلق بالخريطة، هيبقى في سؤال متعلق بالسلوكيات، هيبقى في سؤال متعلق بآيات القرآن اللي مذكورة في الرحيق المختوم. تمام؟ أول ما تشوف آية مذكورة في الرحيق المختوم فانتبه إليها. ليه؟ لأن احنا من أهداف دراستنا للسيرة إيه؟ فهم القرآن، فهم القرآن ومعايشة القرآن وفهم ملابسات نزول القرآن وفهم إزاي القرآن ده الصحابة تفاعلوا معاه. تمام؟ فالكلام ده مش بيحصل لنا من خلال السيرة، فأنا عاوزك تركز عليه في أثناء مذاكرتك عشان هسألك أسئلة متعلقة بالآيات اللي مذكورة في الرحيق المختوم والآيات اللي أنا قلتها في الدرس البوقي برضو، يعني إيه عشان أحط قدر على الحضور. تمام؟ واضح كده؟ تمام. أي أسئلة على الامتحان بتاع المرة الجاية؟ لا، من أول أحد لغاية الآخر خالص، بما في الحاجات اللي إحنا مثلا ما غطيناهاش تفصيلا، زي مثلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة على الغزوات، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اسم باب، كل دي أسماء أبواب إحنا ما غطيناهاش من جوه تفصيلا، بس المعاني اللي فيها اتكلمنا عليها بشكل ما. الكتاب كله من أحد لغاية الآخر خالص مطلوب من حضراتكم. واضح؟ والله أنا لو هدي نفسي درجة في السيرة في اللي أنا بعمله معاك، وأنا هدي نفسي أقل من أقل واحد جاي. ليه؟ لأن أنا وظيفتي إن أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أساعدكم تجيبوا، يعني أساعدكم تتحققوا أو تحققوا الأهداف بتاعة دراستنا للسيرة. فيوم ما متعرفوش إيه اللي يحصل؟ أبقى أنا أخفقت. فأنا لما بصحح وحش أو بدي درجة وحشة، أنا أول واحد مضرور وأول واحد زعلان، لأن أنا أول واحد أخفقت. تمام؟ بس أنتوا هتسامحوني إن شاء الله، يعني أنا مسامحكم، أنا مبسوط اللي جايب فوق الـ40، بس مسامح الباقي يعني. ها؟ حركة بقى بس الإنفاق، يعني كتب من أعلى أعلى أحسن أنبياء إيهو، مش هحكي لكم قصه لسه سامعها من يومين. الشيخ عبد الكريم الخضير، تسمعوا عنه؟ هو من هيئه كبار العلماء في السعوديه، ومن اشد الناس انا بحبهم على الاطلاق، بحبه جدا جدا جدا جدا جدا. الشيخ خضير في درس ليه لسه نازل قريب على الاسلام واي، اسمه سيرات الذاتيه، تجارب وذكريات وتجارب، اظن شريط جميل جدا. يعني هو الشيخ خضير اصلا بيحبش يتكلم عن نفسه خالص، ومعرفش هم ازاي اقنعوه ان هو يعمل المحاضره دي. المحاضره دي كانت في جامعه الامام محمد بن سعود في قاعه المحاضرات فيها. فبيقول ان هو بيطلب علم من هو صغير قوي بطريقه متعبه نفسيا شويه يعني، وعند ست في العشرينات كده بدا بقى يقرا على الشيخ ابن باز في مجالس خاصه ومش عارف ايه، كان بيقعد يذاكر هو الشيخ صالح قال الشيخ اصغر منه بكام سنه وطالب علم بعده، بس هو بيقول عليه ان هو ما شاء الله يعني سريع جدا في التحصيل. الشيخ صالح قال الشيخ اللي هو وزير الاوقاف والدعوه والارشاد في السعوديه، ذاكره عمل حاجات كتير قوي قوي، والكتب اللي خلصها كتب كتير قوي قوي قوي قوي قوي في سن صغير جدا. المهم هو يعني اتقبل في الماجستير، طلع من الاوائل على كليه شريعه واختاروه معيد. في الوقت ده زي ما قلت لكم كان يعني من الطرف اللي هو بيحكيها، بيقول الشيخ صالح الفوزان بيعمل له مقابله شخصيه عشان بقى هيخش في درجه في الدراسات العليا، فبيعمل مقابله شخصيه يشوف ايه نظام. فبيساله فتح الباري شرح ولا تخريج لصحيح البخاري، فهو الشيخ بيقول والشيخ لم يعلم اني في هذا الوقت كنت قد قرات فتح الباري وارسال وقسطلاني والعيني اللي هو ارشاد القاري، يعني قرأ في السن ده 3 صروح للبخاري تقريبا كان خلاص. فبيقول فقلت له إن اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فضحك الشيخ الشيخ صالح الفوزان. فهو بيقول إن أنا بقى أحكي له كل قصة جاية عشان الحتة دي يعني. هو بيقول ضمن وظائف المعيد إن هو يدرس، إن هو يدرس طلبة إيه؟ بكالوريوس. فمش مش مش يعني ناس جاية تدرس بقى العلم الشرعي وبتاع. فبيقول فهبت التدريس فتركت الرسالة جانبا، ساب رسالة الماجستير مش هشتغل في الرسالة دلوقتي، ومكثت عامين أجرد ما شاء الله أن أجرد من كتب العلم. يقول فقرأت في التفسير وفي الحديث وفي الشروح وفي التاريخ وفي الأدب وفي، وبعد كده بعد ما قال الحتة دي مستدرك كده قال هذه المجالس التي تذكر فيها السير توقع المرء في أن يحكي ما لا يريد أن يحكيه. وزعل قوي أن هو حكى الكلام ده. فهو علشان يرضى يحط نفسه في موضع تدريس قعد سنتين يزرد المطولات اللي هي بقى ايه اللي هو معرفش ايه المطولات بعد فتح الباري بصراحة. يعني احنا بنتكلم في ان هو في النقطة دي كان خرق وخلاص، فانا مش عارف قوي هو ادرى يعني. فده يوريكوا يعني ان اكيد يعني اكيد ملوش لازم اخلص ان انا اقف وسطيكوا، احنا مع بعض كده ايه يعني بنتكلم كده بنتحدث بنهزر كده يعني ملوش اي علاقة باي حاجة اللي احنا بنعمله يعني. فده الشيخ الخضير فحبوه زي ما انا بحبه يعني. ماشي اتفقت معاكم مرة فاتت ان انا النهاردة اجلت من المرة فاتت النهاردة حديث كعب بن مالك. حديث كعب بن مالك بيغطلنا غزوة تبوك بقدر كبير جدا وما تلاها من احداث، فهو يعتبر مراجعة كويسة على غزوة تبوك وما تلاها من احداث. بعد كده هنتعرض بسرعة شديدة جدا للوفود اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعد كده برضو بسرعة اسرع هنعدي على حجة الوداع، ثم سنقرأ ما يتيسر قراءته من آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده خطتنا للنهاردة. تمام، نبدأ بحديث كعب رضي الله عنه. قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ان هو لم يتخلف عن اي غزوة، وقلنا الغزوة هي اللي ايه الغزوة اللي بيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا غزوة بدر. وغزوة بدر ما كانتش اصلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو للنفير فيها اصلا، هم كانوا خارجين لعير قريش، قافلة قريش تحمل بضاعة، ثم فاتتهم يعني وايه وابى الله الا ان يواجهوا المشركين. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. تواثقنا على الإسلام يعني تبايعنا عليه العقبة اللي هي إيه في مكة، العقبة الأولى العقبة الثانية ليلة العقبة. تمام، طبعا ده يفهمنا إن كعب بن مالك إيه، كعب بن مالك إيه من الأنصار. مين اللي المفروض ابقى جايب معاه شوكولاته بعد كده او تمر بقى، ربع جنيه ممضي عليه، ربع جنيه ممضي عليه. ماشي. ومحب ان لي بهذا مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها. هو بيقول ان دي بالنسبه لي اعظم، بالنسبه لي اعظم من ايه من بدر، وان كانت بدر اذكر في الناس منها. يعني هو بيعترف بالخلاف في المساله دي، ان الناس اللي هم مين الصحابة بدر فيهم اعظم، بس انا بستعظم العقبة. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، كنت في اقوى حالاتي وايسر حالاتي المالية، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. عنده ايه جمالين، حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني عمره في حياته ما كان عنده جمالين يحملوا حاجات غير في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، عدو مرادك كثير، فجلى للمسلمين أمرهم. جلى للمسلمين أمرهم، قلنا عليهم مرة اللي فاتت إيه اللي حصل. صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما إذا أراد أن يغزو مكان يوري بمكان آخر، في تلك الغزوة صرح بمكان الايه الغزو. ليه؟ لان كانت غزوة مختلفة. مختلفة ازاي؟ من جهة الحر الشديد ومن ناحية السفر البعيد ومن ناحية ايه؟ العدو الكثير. ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. يريد بذلك الديوان، يعني ايه؟ يعني من بعد كده السنين اللي بعد كده عمر بن الخطاب وغيره اتخذوا دواوين مكتوب فيها اسماء الايه؟ الجند، اسماء الناس. طب نقدر نعرف مين تخلف ومين ايه؟ ما تخلفش، ونقدر ندعو الناس ونقدر نستدعيهم. قال كعب: فقل رجل يريد ان يتغيب يظن ان ذلك سيخفي له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. عشان ما فيش دواوين الناس بتقول ان انا لو تخلفت ايه اللي هيحصل؟ ما حدش هيدا بيا الا اذا نزل وحي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فانا اليها اصعر يعني امين. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت اخذه لكي اتجهز معه. يعني انا سرحت، فانا اليها اصعر يعني امين. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت اخذه لكي اتجهز معهم. رحت عشان اجهز نفسي معهم، فارجع ولم اقض شيئا، واقول في نفسي انا قادر على ذلك ان اردت. يعني كل ما اجي اجهز نفسي اتلهي اتشغل، فما جهزت نفسي، وبقول لنفسي ان انا ايه؟ هقدر اطلع معاهم ان شاء الله، لو يعني اول ما اعوز هقدر. اذا مش معناها التعليق المشيئة، اذا يعني متى اردت، يعني انا هخرج معاهم متى اردت ان انا اخرج معاهم. فلم يزل ذلك يتمادى بي. طبعا المعاني دي مهمة قوي في حياتنا. تبقى عازم على فعل خير، عازم على فعل صالح، تحدث نفسك بيه، تيجي تجهز نفسك اليه، الموضوع يتمادى معاك واحدة واحدة الى ايه؟ ان يحصل بقى اللي حصل. فلم يزل ذلك يتمادى بيه حتى استمر الناس بالجد. الناس بدأت تتحرك، فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه. صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك والناس معاه. ولم اقضي من جهازي شيئا، ما بدأتش اجهز نفسي خالص. ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا. اليوم اللي بعده جه وبرضه ما عملتش حاجة. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو. يعني خلاص الغزو فاتنا، تفارط الغزو يعني تقدم الغزاة وسبق وفاته. فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. يعني التسويف، كتر التسويف اللي حصل هو ده اللي ضيع علينا. وهنا يوريك خطر التسويف. يعني قالوا التأني في كل شيء خير إلا في أمر الأخير، إلا في أعمال الأخير. فضل يسوف، وده كتير في حياتنا. تلاقي إن أنت سبحان الله بتحصل في حاجات سيئة جدا، بتسوف بصلة أحد أرحامك إلى أن يتوفاه الله. تفضل تسوف بصلة عم والدك، بصلة كذا، صلة كذا من الأقارب إلى أن يتوفاه الله. ثم تندم ولا تمندم ولا تحين مندم. خلاص مفيش مجال للندم. فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموصا عليه في النفاق. كونه مفيش حد زيه الا شديد الضلال، ده من المعاني اللي ايه؟ اللي احزنته وتعبته نفسيا. لما لقى ان كل اللي حواليا مش مظبوطين، معناه ان في مشكلة عندي. او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، وانا عارف ان انا مش ضعيف. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني هنا فيها إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. يعني هو حالته ميسرة، فهو مشغول بإيه؟ بالحال الميسر اللي هو فيه. فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها فايدة ايه دي يا جماعة؟ تمام. رحم الله امرأة كفة الغيبة عن عرض اخيه. تمام. ده مش حديث, ده مش حديث. تمام. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. مبيضا يعني لابس البياض, يزول به السراب يعني جاي من بعيد في الأفق, يزول به السراب يتحرك. وانا السراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجس في البراري كأنه ماء, فبيتحرك وكلما يتحرك الحتة اللي يمشي فيها شكل السراب اللي موجود يمشي, مفهوم؟ زي ما بتتحرك فتبقى شايف حتة فيها مية, او ما انت تمشي شوية تلاقي الحتة دي ما بقيتش مية خلاص. نفس الحكاية لو حد عدى فيها هتبان لك انها مش مية. تمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمة. فاذا هو ابو خيثمة الانصاري, وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزاه المنافقون. يعني ده احد الذين ايه لمزاهم المنافقون, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات, والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم, سخر الله منهم. ابو خيثمة زي ما قلنا لكم المره اللي فاتت كان حديث عهد بعرس, لا كان داخل فكانت الدنيا حر, متجوز اتنين زوجتين كل واحده فيهم في حجرتها عامله له جو ظريف وظلال ومظبطه الدنيا, فراح انشغل بيهم وبعد كده افاق على ما يفوته, فطفق يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عكس ما فعل ايه كعب. كعب بيقول ليتني ايه فعل, حتى هم كانوا اتحركوا ومشوا مفيش مشكله ان انا افضل ماشي وراهم لغايه ما الحق. ومعاه ايه؟ كعب معاه راحلتين. يا جماعه احنا عارفين في تبوك كانوا 18 ويتعقبوا بعير, هو معاه 2, يعني هيعرف يروح مستريح لان هم ماشيين ببطء اكتر بكتير من سرعته اللي هو هيمشي بيه. لعل الله أراد, الله عز وجل أراد أن نتعلم تلك الدروس. حديث كعب ده ألفه فيه كتاب, ألفه فيه كتاب في فوائد حديث كعب. أحد السلف ألف كتاب كامل في فوائد حديث كعب. قال كعب: فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. بثي يعني حزني. تمام. فطفقت أتذكر الكذب. مين بيذكره الكذب؟ الشيطان. وأقول: بما أخرج من سخطه غدا. عمال أفكر إزاي أدور على حاجة أقولها له ما يغضبش عليا, واستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. أي حد من أهلي صاحب رأي عنده رأي أروح أستعين. بيعمل إيه يا جماعة دلوقتي؟ ممكن ندور على كلمة تانية بدل الجملة اللي قالها دي مشهورة. خلاص اتزرعت فيهم, اتزرعت فيهم بقى أي مشكلة بيقابلها بيستشير. اتزرعت فيهم. ما رأينا أحد أكثر استشارة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم, فهم كانوا بيتأسوا به صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما, أقبل ودنا قدومه كأنه ألقي على ظله, يعني كأنه لمس ظله خلاص. زال عني الباطل. يعني إيه زال عني الباطل؟ فكرة الكذب دي مشيت خلاص, ما قعدتش. حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا, فأجمعت صدقه. فأجمعت صدقه. بالمناسبة هو ما صدقش علشان ينجو, هو ظن أن هو لن ينجو خلاص, هو ظن أن الغضب محقق وظن أن هو خلاص الموضوع انتهى على كده. فبما أن كده خلاص في غضب, وأن الصح أن أنا أصدق, فأنا هصدق. طبعا هو في الاخر ايه الصدق ايه نجاه, بس هو ما عملهاش كده. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما, وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس, سنة قليل من يفعلها. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. وبرضو السنة دي قلنا تخبط معانا في درس اتعلمناه في السيرة كتير, الا وهو ها؟ بذل الجهد بعد الجهد. انت راجع من سفر مدته شهر مدته اسبوعين مسير في الصحراء، الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعقب زيه زي سائر الصحابة، يعني بيتعقب البعير زيه زي سائر الصحابة صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من كده يبدأ بالمسجد فيجلس للناس، فيجلس للناس، مش يرجع فيرتاح في بيته، مش يصلي ركعتين ويمشي على البيت بسرعة، فيجلس للناس للقيام بواجب الايه؟ الدعوة. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. تمام، واضح كده عمل ايه مع الحاجة وثمانين. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي صلى الله عليه وسلم ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش كنت اشتريت بعير؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. تمام، هنا قاعدة ابن القيم سطرها، من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ولا بد، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى الناس عنه ولا بد. القاعدة دي استفادها مين؟ ابن القيم منين؟ من كلام مين؟ كعب، ومن غيره. والله ما كان لي عذر. نقطة، تخيلين المصارحة دي متعبة للنفس ازاي؟ والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. يا يعني حط الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ما فيهاش اي مواراة ولا اي مواربة ولا اي يعني تحلية، ما حاولش حتى يقول انا ماليش عذر ويسكت، لا ده انا ماليش عذر وانا مذنب وانا عندي مشكلة وانا في مشكلة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعون، فقالوا لي والله ما علمناك اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. راح قوم وراه، أنت كان ممكن تمشي حالك وتقول له ويستغفر لك وهو مجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فتخرج من القصة دي تقول أي عذر تمشي حالك، مش لازم الصدق الأبلج ده، ما تقولش كاذب بس ما تقولش صدق أبلج، يعني ماشي امورك في النص، ايه المشكله؟ وبيجي ناس بتقول كده في كل حاجه قبل وبعد الفعل. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. وده يوريك الواحد فعلا لازم يحط نفسه بصحبه صالحه، لازم يحط نفسه بصحبه صالحه، والا لن يزالوا به حتى يوقعوك. الصحبة لن تزال بك حتى توقعك، يعني الموضوع حتمي. فأحط نفسك للصحبة السيئة، فأحط نفسك بالصحبة الصالحة. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. طبعا الشيخ ابو اسحاق ينبه هنا، ومش بس يعني الشيخ ابو اسحاق، تبعا لابن حجر وغيره، على قد ان الأسوة مفيدة. لو لم يكن له أسوة لتقطع، وهو تقطع وهيجي معانا الأحداث، بس كان الموضوع هيبقى أشق بكتير. إن أنت يبقى فيه حواليك حد حاله زي حالك، قريب منك، مشاكله قريبة منك، التأسي ده يهون عليك. ومن هنا في هذا الزمان، زمان الغرباء، نتأسى بمن؟ نتأسى بأولئك بالصحابة ومن تبعهم من خير القرون، لأن ذلك التأسي يفيدنا ويهون علينا ويمكننا من المضي سيرا في الطريق. تمام؟ أئمة العلم والدين في زماننا، بس ابن مسعود لي قولة مشهورة وقوية ومهمة في قصة التأسي دي: من كان مؤتما من كان مستنم فليستنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه فيه. فخد يعني من التأسي، التسني، خده بمن مات أفضل وأحسن. قال: فاجتنبنا الناس. وقال: تغيروننا فاجتنبنا الناس. قال: فاجتنبنا الناس، الناس بدأوا يبعدوا عنه هم الثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. نفسه بدأت تتعب جامد جدا. فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. متخيلين؟ يبكيان. مستمر الموضوع، وده الندم اللي بيتوصف في كتب التوبة. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني. النبي صلى الله عليه وسلم مشفق، هو مربي بس مشفق، هو يربي الآن بس مشفق، وقلبه محترق عليه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. تصورت يعني طلعت من فوق الجدار، يعني طلعت بنادي من فوق الجدار. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتي. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فزجرتها به. عاوزين بس هنا كعب بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم قالا هو المسلم هو المسلمون في المدينة مدة 50 يوم. في خلال 50 يوم دي جالوا هؤلاء أعداء الإسلام ليه؟ ليشتروه. وهو من هو؟ وما زال يشهد الصلاة في الجامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فما بالكم بقى بمنافق ذلك العصر؟ ذلك العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بن سلول أو أبو عامر الفاسق. تتصوروا كده، كان في مكتبات طاحة بينهم وجاية بينهم وبين ملك غسان وبين غيره، قد إيه في التأليب على المسلمين. وهل القصة دي متوقفة على زمانه صلى الله عليه وسلم ولا مستمرة إلى زماننا؟ يعني فكرة التخوين اللي محدش يقولك محدش يخون، فكرة التخوين دي عقلا، يعني مش عاوز أقول ممكنة، عقلا متحتمة ولا لأ؟ يعني معلش اعذرني، بس الغرب اللي بيعادي الإسلام يبقى غبي ومتخلف لو ما حاولش. يعني تبقى عنده مشكلة في التخطيط الاستراتيجي اللي بيصرفوا عليه مليارات الدولارات لو ما حاولش يكسب ناس في أمصار المسلمين المختلفة، يعني يبقى في مشكلة. والتصور ان كل اللي عايشين في أمصار المسلمين وطنيين، ده كعب بن مالك كان خايف على نفسه فرمى الرسالة يحرقها. كعب بن مالك الصحابي اللي راح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بأهل هذا الزمان اللي ما تخلفش غزو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غزو تبوك. يعني الفكرة دي فكرة ان في علاقات بين ناس داخلية وناس خارجية، دي فكرة قائمة ولازم في التخطيط تتحط في الحسبان. انا كواحد بعمل هنا في مصر، في تونس، في اي بلد اسلامي، لازم ببقى حاطط في دماغي ان في عداوات. فكرة ان مفيش اعداء في الداخل دي فكرة وهمية، ان اعداء بس في الخارج دي فكرة وهمية، وان اعداء الخارج ما لهمش علاقة بعداء الداخل دي فكرة وهمية. يعني الموضوع ده لازم يبقى واضح وضوح الشمس، الكلام ده لازم يبقى متأصل، ولازم الواحد بياخد قراراته وبيعمل حساباته ياخد في حساباته وفي حسبانه الكلام ده، تمام؟ والله وحتى أثناء الاستعمار العسكري، يعني احنا هنا بنتكلم في استعمار عسكري برضه. يعني برضو في الاستعمار في اسباب اخرى تخليهم برضو من الاولى، لان هو بيبقى ليه جنود في البلد وبيبقى ليه ناس في البلد، ناس بقى اصليين. فالناس الاصليين دول اولا دول بحد ذاتهم موجودين، ده رقم واحد. رقم اثنين مهم جدا يعملوا علاقات مع اهل البلد عشان يحفظوا نفسهم ويخافوا على نفسهم. ففي وجه اخر لاهمية ده اثناء الاستعمار، فهم؟ حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، كل ده ما فيش وحي نزل في شأن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. كل ده امرأته ما فيش مشكلة، هنا يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. طبعا السؤال افاطلقها ده مقتضائي استجابة، كان لا يفعل، يعني لو كان امر بذلك كان يفعله استجابة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مسلم تماما الى ان يأذن الله فيه بشيء. والمعنى ده مهم، لما تكون بتطلب من الله عز وجل التوبة تطلبها بعافية، وتطلبها في عافية، يعني ان تطلب من الله عز وجل ان يتوب عليك من غير ان يبتليك، من غير مشاكل، من غير حاجة، ده الاصل تطلب من ربنا عز وجل. بس وانت واقف في صف تلك التوبة تسلم لله عز وجل، لان هو ممكن الله عز وجل يريد ان يكفر عنك بالمصائب بالبلايا فتسلم لذلك. مهم قوي التسليم، وانت واقف على الباب سلم. وطبعا احنا ذنوبنا كتير وما بتخلص، فاحنا المفروض نبقى دايما فين؟ واقفين على الباب. فالمفروض نبقى دايما ايه؟ مسلمين. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل هذا. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قالت فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، تمام، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. أنا بجد ما يعني مش عارف أشرح، مش عارف القلوب دي عاملة إزاي، يعني أنا مش عارف كنهاها، فمش بس القلب المتفطر ده شديد الندم ده، يعني نرجو من الله عز وجل أن نصل إلى درجة منه. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. وده برضو معنى مهم، بعضنا بيستفتي في بديهيات بالنسبة له، في مسائل هو عارف إجابتها، يعني هو عارف أنه هو رجل شاب وأنه هو بقاء امرأته معاه في البيت قد يفضي به إلى شيء، بل يعني الأمر إيه قريب، وإن الموضوع يعني بنسبة كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يسمح بذلك. احنا بقى بنروح نسأل علشان النسبة الايه الصغيرة التانية في اي حاجة بقى، موضوع انت عارف انه بنسبة 90% مقفول وشايف كمان اوجه كتيرة جدا اللي قفله، يعني انت مقتنع بس شايف وجه في دماغك يمثل 10% لان الموضوع يبقى مفتوح، اسألة فتوى فتروح تستفتي فيه. يعني ليه رغبتك الرغبة دي؟ ما يعني هنا في من مراتب الورع برضه، من مراتب الورع وبرضه من مراتب الفطنة في السؤال، فطنة في السؤال، لأن السؤال لإزالة الإشكال. طب ما هنا ما فيش إشكال، ما أنت عارف إن 90% الموضوع لا، وكل مسائل الفقهية في الدنيا فيها 10% آه، يعني أي مسألة في الدنيا هتلاقي حد في الآخر قال بإيه، بلاش كل معظم المسائل هتلاقي حد في الآخر قال بإيه، بخلاف الجمهور، بخلاف المعظم. فأنت بتدور على ده ولا بتدور على تسليم دينك وبتدور على التعبد لله عز وجل بالشكل الذي يرضيه؟ قال فلبست بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا اللي هي إيه؟ وضاقت عليهم أنفسهم، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع طلع فوق جبل سلع، مش سلع، سلع، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج على طول. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركد رجل، يعني راح لصاحبي الاثنين التانيين مبشرون ناس بشروهم، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي. طبعا الشاهد هنا في الموضوع هو التصارع لتبشير المسلم، تمام، من أعظم الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم. وطبعا للأسف الشديد العمل ده احنا قليل التفكير فيه اصلا على مستوى الازواج والزوجات وعلى مستوى الاخوة وعلى مستوى الاب والام، حتى ما بنفكرش في ادخال السرور. المعنى ده ادخال السرور ان انا اعمل حاجة تفرح اللي قدامي، ده مش موجود، والبشارة بمثل هذا من اعظم ما يدخل السرور. وأوفى الجبل، يعني هو بيقول ان في اتنين، واحد جالي بفرس والتاني طلع نادى من فوق الجبل وأوفى الجبل، اللي هو جري ونادى عليه من فوق الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني بيتسابقوا فعلا، كل واحد بيفكر في استراتيجية يوصل بيها أسرع. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوته ما إياه ببشارته، يعني ثوبي كان لابس ثوبين نزعهم وكساه ما إياه ببشارته هدية، والله ما أملك غيرهما يومئذ، يعني في اللحظة دي ما كانش معايا غيرهم. من شوية كان إيه يا جماعة؟ ما كانش أغنى، حياتهم تقلب شديد ومع ذلك توكل شديد، ومع ذلك توكل شديد، المال معاهم بيصرفوه في مرضات الله عز وجل، ما يبقاش حاطين الادخار في السنة. رسول الله كان يدخر قوت أهله عام كامل، يعني بيجيله حصاد نخيل خيبر يحتفظ من القوت ده بأكل سنة لأهله، بس القوت ما كانش بيكمل سنة لتصدقه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الشاهد في الموضوع شايفين التقلبات، التقلبات دي طبيعية ولازم نتعايش معها بطريقة طبيعية. السراء والضراء ستصيب المؤمن، ولا حضرتك ممكن في اول حياتك تبقى الدنيا ضنك شوية، بعد كده الدنيا تفتح عليك شوية، بعد كده الدنيا ترزق باولاد والدنيا تضيق تاني، هي دي الحياة، ومفيش اي مقتضى ان في اي لحظة من اللحظات دي تضعف في تمسكك بالدين. للأسف في ناس لما بتتفتح عليهم بيضعف تمسكهم بالدين، وللأسف في العكس، في لما الدنيا بتتضايق عليهم بيضعف تمسكهم بالدين. لا، انت الطبيعي ان الحياة سراء وضراء، والاصل انت متمسك بالدين في السراء والضراء. واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. طبعا دي ايه، حتة صغنانة كده، محتاج ادور على شرح ليها لان انا ما للاسف ما عيش شرح ليها يعني. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة، فكان كعب لا ينساها لطلحة، ذكرها له وحملها له. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور سعيد بتوبة الله عز وجل إليه. والله عز وجل يفرح بإيه؟ بتوبة العبد. التوبة شوف محفوفة بسعادة قد إيه؟ سعادة الناس بيك وفرح الله عز وجل بيك. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لإيه؟ لسر بك، لسر بك، ويقول أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أفضل يوم هو يوم التوبة. أفضل يوم هو يوم التوبة، هو أفضل يوم. طب ممكن تخلي كل يوم من حياتك أفضل يوم؟ كل يوم توب، كل يوم توب، كل دي فضائل التوبة. التوبة ابن القيم بيقول أول المقامات وإيه؟ وآخر المقامات، مقام لا ينفك عنه مسلم. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. يعني مفيش تشريف وتكريم أكتر من كده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه كان وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك، وكلمنا عن فايدة دي المرة اللي فاتت. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، فهم بقى ساعتها، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وطبعا فكرة إن ربنا لما يتوب على العبد العبد يحدث أعمال صالحة دي فكرة متأصلة. قال رب اغفر لي فغفر له موسى، حد معايا كده في سورة القصص، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من أعظم نعم على المسلم هي نعمة الدين والإسلام والإيمان، دي من أعظم النعم. وشكر النعم يكون بإيه؟ أولا الاعتراف بأنها من الله عز وجل والتحدث بها وتصرفها في مرضات وليها وإحداث أعمال صالحة شكرا لتلك النعم، شكرا لتلك النعم. وفكرة أن كلمة نعمة هي الدين واضحة زي الشمس في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لو لاحظت وقت الآية دي ما نزلت، الآية دي نزلت فين؟ في حجة الوداع. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمر دخل عليه في الحديث اللي قبل اللي فات وكان جالس على الحصير والحديث الرمال أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم ولم يرى في غرفته إلا قطع جلد وشوية شعير على الأرض، فده كان بعد ما فتحت لهم الدنيا، بعد ما فتحت لهم حنين وبعد ما فتحت خيبر وبعد وبعد وبعد، ده كان حالهم. فإتمام النعمة ده ما كانش دنيا، بدليل واقع حالهم، بدليل واقع حالهم حال الصحابة ما كانش دنيا. إتمام النعمة ده إتمام الدين. فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للإيه؟ للمجرمين. النعمة هنا إيه؟ الدين، التوبة، الدين والتوبة. النعمة هنا التوبة، وده مهم قوي نفهم ان نعمة ربنا عز وجل الحقيقية علينا هي الديانة والتوبة والإيمان والعمل الصالح. تمام. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني به. يعني ما فيش حد صدق فجوزي مثل ما جوزي كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه. والله ما تعمدت كاذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. بس عاوز هنا نبه على حاجة صغيرة، مراقبة النفس ومحاسبتها. أولا ده صحابي، ثانيا بيحلف إن هو ما وقعتش منه كذبة تعمدا. فشوفوا مراقب نفسه إزاي في ذلك العهد الذي عهد الله عليه، عهد الله عليه. ملاحظين المراقبة؟ للأسف الشديد إحنا بينقصنا بشدة، وأنا بحدث نفسي قبل ما أحدثكم، مسألة مراقبة النفس ومحاسبتنا على الأعمال القلبية. وطبعا الكاذب عمل جوارح، بس لا احنا مش بنحاسب نفسنا برضه على العمل ده. وبعد كده انت حاسب نفسك على ايه؟ انت هتعد كذا واحده في اليوم ممكن او كذا واحده في المراقبه والمحاسبه مهمه جدا. واني لارجو ان يحفظني الله فيما بقى. قال فانزل الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام. شايفين مقاييس النعم؟ أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وده بقى الناحية التانية للي قالوه له ما كنت تعتذر وخلاص. شوفوا الوعيد قد ايه على عمل كثير من قوم رأوه عمل ايه طبيعي وبسيط. قال كعب كنا خلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. حد فهم حاجة؟ هو بيقول التخلف اللي ربنا عز وجل بيذكره هو مش تخلفنا عن الغزو، هما الإيه؟ تخلفنا عن سائر اللي راحوا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم 80، تخلفنا عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أمرنا إلى نزول الوحي. فده معنى إيه؟ التخلف المذكور في الآية. وطبعا ده تفسير واضح وصريح من صحابي جليل. تمام. زي ما قلتكم يعني أنا عديت على فوائد كتير، هقول لكم بس كذا فايدة كمان. قال الحسن البصري: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ ده العذاب في الدنيا. ليه؟ هؤلاء الذين فعلوا لم يأكلوا ما حرام، فكيف بمن يقع في الوحش الكبائر ليل نهار؟ ماذا يستحق من الله عز وجل من العقوبة؟ ومن الفوائد برضو أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين. الضعيف في الدين يعني تاني حكينا قصة طلحة رضي الله عنه لما قال حس في أحد لما قطع أصبعه، صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت بسم الله رفعتك لميتكم. المقياس مختلف، ولازم الفروق الفردية دي تراعى، يراعيها المربي مع المتربي، ويراعيها المرء مع نفسه، سيما حين يتعامل مع قصص السلف. وفيه وفايدة دي قلناها برضو، أن المرأة إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها، كما قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومثله قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهنا فكرة المبادرة إلى فعل الخيرات. فيها برضو مسألة اتكلمنا فيها، وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيها اتكلمنا عن مشروعية الاستباق بالبشارة. الفوائد دي كلها مذكورة في فتح الباري، ومذكورة من قبله في شيخه ابن الملقن في كتابه شرح البخاري اسمه التوضيح، ومذكورة قبل كده في شرح ابن بطال القرطبي على البخاري. ابن بطال كتابه الشيخ الغديان رحمه الله بيقول ان هو من اكثر كتب من ناحية استنباطات الفوائد والفقه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انتم مهتمين بفقه السيرة عامة، اعرفوا مظان الحديث اللي انتم مهتمين به في السيرة، شوفوا الكلام ده فين في صحيح البخاري، ونزلوا شرح ابن بطال على البخاري، هتلاقوه على مكتبة الوقفية على النت، وهاتوا من شرح ابن بطال الفوائد، ثم شرح ابن الملقن، ثم فتح الباري. فتح الباري جمع طبعا حاجات من حتت اكتر، بس برضه حذف بعض ما في شرح ابن بطال. دي فوائد كده سريعه. نعم. أخونا عبد الله بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم مقال: أما هذا فقد صدق. فكلامه فيه دلالة ضمنية على إن هو يعلم أن الآخرين لم يصدقوا، ولكنه مرر الموقف. ودي من حكمته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين، لأن هو كعب بن مالك بيقول إن لم يبقى إلا منافقا مغموصا في النفاق. فده من حكمته في التعامل مع المنافقين، ان انت بتفوت بعض بعض المساوئ او السوءات اللي بتطلع منه، وتكل سرائرهم الى الله عز وجل. سريعا قلت لكم ان هو ذكر كثير من الوفود، وقلت لكم الفايدة العامة. صاحب الرحيق المبارك فوري ذكر في باب الوفود القادمة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الوفود التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اما عدها البعض وصلوا بها حاجة و70 وفد، هو ذاكر منهم اظن 11 او ذاكر منهم 16 وفد، هم عدوهم اكثر من كده بكتير. وهو ذاكر بعض الوفود، يعني رغم ان في الترتيب الزمني في الكتاب هو حاططها اللي هي ما بين السنة التاسعة والعشرة، لا هو ذاكر بعض الوفود اللي جت في السنة الرابعة وجت في السنة الستة وجت في السنة السابعة، ذكرها في معرض الكلام عن الوفود، كأنه جمع في هذا الباب معظم الكلام عن الوفود. بعض هذه الوفود يعني جدير بالاهتمام، مثل وفد بني حنيفة واللي فيه مسيلمة الكذاب، الوفد ده جدير بالاهتمام. وفد آخر وفد عبد القيس كذلك وفد جدير بالاهتمام في حديث في البخاري في أوله يعني في في في في في, في باب الإيمان في حديث وفد عبد القيس وده وافد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ويعني الوفود كثيرة برضو من الوفود المهمة هو وفد كعب ابن زهير ابن أبي سلمة الشاعر وقد علم أنه هجر النبي صلى الله عليه وسلم فيعني نصح بعض الناس قالوا إن هو لو تمكن منك لقتلك فقرر إن هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وجلس بين يديه وقال يعني إن جاءك كعب تائبا فهل تتوب عليه قال نعم قال فأنا هو فثاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال قصيدة يعني قصيدة من أروع ما يقول ما يكون وقصيدة جديرة بالمذاكرة والتدارس اللغة فيها لغة عالية جدا التشبيهات فيها البلاغة قصيدة من قصائد مهمة جدا في في في تاريخ الإسلام بدايتها بانت سعاد فقلبي اليوم متبوله متيم إسرها لم يفد مكبوله وفيها نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول أوعدني يعني توعدني يعني تهددني مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه قيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وبيقول إن الرسول السلام وهو بيكلمه أهيب عنده من هو بيبقى بيكلم أسد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا حج مكة سنة 11 من الهجرة بشهر ايه؟ ذي القعدة صح؟ من شهر ذي القعدة حج بيبقى بشهر ذي الحجة فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسافر في ايه؟ ذي القعدة عشان يلحق يوصل ايه؟ في ذي الحجة أما دايما أسألك السؤال ده تعرف تجاوبه على طول حج على طول بيبقى في ايه السفر يبقى في ذي القعدة الحج نفسه يبقى شهر ايه يا جماعة شوال صح العين صغير صح ولا ايه مش بنقف مش في وقفة في العين صغير بنقفة فين دي تمام صلى السلام وهو باعث معاذ الى اليمن ليعلمهم الدين ويحصل الصدقات سنة 10 من الهجرة قال له فيما قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري رسول السلام نوى الحج وبعث في الأفاق يعلمهم أنه ينوي الحج سواء في المدينة أو خارج المدينة فاجتمع له في ذلك الحج 124 ألف صحابي زي ما قلنا قبل كده حجة النبي صلى الله عليه وسلم دي فيها حاجتين أساسيتين أول حاجة فيهم هي اهتمامه صلى الله عليه وسلم الشديد ببيان المناسك عمليا وقوله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة خذوا عني مناسككم والحجة دي هي يمكن الأصل في باب فقه الحج أو في كتاب الحج في الفقه الإسلامي عامة هذه الحجة هي الأصل وقد تتبعها أصحابه أشد التتبع ورصدوا لنا أصغر الأفعال التي فعلها صلى الله عليه وسلم كيما نتأسى به في حجنا وفي عمرتنا تمام؟ وهتلاقوا كتب كثيرة حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم فقه الحج من حجة الوداع هتلاقوا الموضوع ده موضوع أساسي جدا تاني حاجة في حجة الوداع نقف عندها ونهتم بيها هي خطب صلى الله عليه وسلم التي خطبها في الناس احنا عندنا في هذا الموضع اجتمع له من المسلمين 124 ايه الف. الرسول السلام لم يعني يفوت موضعا يمكن استثماره في دعوة هؤلاء المسلمين وتوضيح الدين ليهم الا واستثمار. وعشان كده بتلاقي خطبة في عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة في اول ايام التشريق وخطبة تلاقي خطب بتتوالى بتتوالى. ويعني من الفوائد ان انتوا بعض العلماء اللي ارخوا للسيرة جمعوا معظم الخطب دي في سياق واحد وسموها خطبة الايه الوداع. كل الخطب المختلفة دي جمعوها في سياق واحد وسموها خطبة الوداع على الرغم من تعدد ايه المواضع وتعدد الخطب. بعض العلماء جمع الخطب المتعددة دي وجمع فيها العناصر المشتركة فلقوا العناصر المشتركة من اولها بيان مصدر التلقي من اول تلك العناصر المشتركة بين الخطب وفي الايام كلها هي بيان مصدر التلقي الا وهو القرآن ثم السنة. ثاني حاجة بيان حرمة الدماء بيان حرمة الدماء دي كانت حاجة مكررة. من الحاجات المكررة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد منكم الايه الغائب. وده يوريك ان مسألة طلب العلم ومسألة الدعوة ومسألة التعليم دي من الاصول الاصيلة في الاسلام. احنا امة نتعلم ونعلم ودي من اصولنا من اصول الامة. وبلا علم وبلا تعليم وبلا دعوة لم تحيا هذه الامة. لازم العلم يمشي ويجري في وسط الناس لازم لازم لازم كله يتعلم ولازم كله يعلم وبهذا تحيا الأمة. والدليل قلت لكم الدليل ايه ان دي من المسائل اللي تكررت في خطب الثلاثة او الاربعة اللي ذكرهم في ملأ مكون من 124 ألف. فدي وقفات اساسية مع حجة الوداع لازم ننتبه اليها. اخر باب في الكتاب هو من الابواب او اخر باب في في في التسلسل الزمني للكتاب هو باب من الابواب اللي الواحد ما بيحبش يخش لان هو باب انقطاع الوحي عن الارض باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. السلام بدأ مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم في اليوم 28 من شهر صفر سنة 11. أنا آسف بالنسبة للحج يا جماعة كان سنة 10 من الهجرة سنة 10 من الهجرة في ذي القعدة. بالنسبة لحجة الوداع كان سنة 10 من الهجرة في ذي القعدة. بداية المرض كان في 28 من صفر سنة 11 من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد جنازة فلما رجع هو في الطريق أخذه صداع في رأسه واتخذت الحرارة حرارته عليت صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها ثورة الحرارة وشدتها فوق العصابة التي تعصب رأسه رابط رأسه صلى الله عليه وسلم ويشعر بالحرارة من فوق العصابة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما وأيام المرض كلها من أولها لآخرها كانت 13 أو 14 يوم صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع الأخير ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فجعل يسأل أزواجه أين أنا غدا أين أنا غدا ففهمنا مراده فأذن له يكون حيث شاء فانتقل إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه فخط قدماه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. وكلمتكم عن حرصه على العدل بين الزوجات لآخر يعني طاقة ونفس في حياتي، ولما جت اللحظة انه مش قادر ما قال لهمش انا اريد ان انتوا يعني تتنازلوا عن ليلاتكم او او او، بل يعني هم مجرد لمح من حرصه على الانتقال من بيت الاخر وهو يبقى عارف هو رايح فين، هم فهمنا ذلك، هو مش عاوز يحرجهم صلى الله عليه وسلم. توالت الايام على النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، واشتد مرضه يوم بعد يوم، حتى لم يستطع الصلاة بالمسلمين في المسجد، فأمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها خشيت أن يظن الناس أو يعني يتشاءم الناس بأبو بكر، فظلت بالنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يأمر بغيره ليصلي بالناس. فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واضح في، وكان كثير الثناء على أبو بكر في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وده من وفاء صلى الله عليه وسلم بذلك الصاحب، يعني وفاء منقطع نظيره، قدوة في الوفاء بأصحابه. في يوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام قال وقد اشتد به الوجع: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فلما قال ذلك اختلف الصحابة، بعضهم يعني أراد أن يقرب كاتب يعني يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر نهى عن ذلك. فلما كثر اللغط والاختلاف بين يديه صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني ولم يكتب. وهكذا الاختلاف يذهب العلم، الاختلاف يذهب العلم والبركة. فذلك الكتاب الذي لم نكن لنضل بعده ماذا كان فيه لا نعلم، كما في حديث ليلة القدر بالضبط. وقوموا عني فيه أيضا من إن كراهة الاختلاف بين يدي المريض، إن هو لا يتحمل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على عدم اتخاذ قبره مسجدا، وصى بالصلاة، وصى بما ملكت الأيمان، وصى بالنساء، وقال قبل موته بثلاثة أيام: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. روى أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرات عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. يعني ده آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.